طيب. يعني يرجع على الزكاة إذا أتته زكاة يقرض. نعم يقرض الزكاة. ها؟ نعم فضل. لا لا ما يصير، لأن الزكاة تمليك، تمليك يعلم أنه سيأتي يعني فترة من فترة ينقطع، إذا أحد محتاج وتيقن احتياجه له دفع من عنده على أن يرجع على الزكاة إذا أتته. هو ما يرجع على الزكاة، يرجع يقرضه من ماله. نعم، ويطلب منه الوكالة أن يقبض له زكاة، هذا أقرب. واندفع من ماله قال هذه من مالي وتأتي زكاة أرجع على الزكاة، ما يصلح هذا الشيء. لا لا أحسن الله إليك شيخ الإسلام، هل أطلق هذا اللقب على غير ابن تيمية واشتهر به؟ الهروي قبل شيخ الإسلام. ها؟ والمؤلف من بعد شيخ الإسلام قبل. قبل شيخ الإسلام. لا قد قبل. شيخ بارك الله فيك. شيخ الإسلام إذا قال في بعض الفتاوى وهذا متوجه، هذه القرينة تدل على أنه اختار هذا القول؟ من غير جسم، ما يلزم الجسم. لكن قرينة أنه مال إليه. إيه. شيخ بارك الله فيك. يستحيل القول بأن الأشاعرة أهل السنة في مواقف الصحيح وأهل البدع في ما كل إنسان. كنت تكون في السنة والبدعة بقدر ما عنده من الله. كل ساعة. لكن الذي يتبنى مذهب من مذاهب المبتدعة بجميع ما فيه من سبيله، وإذا كان وافق قد وافق هذا المذهب في مسألة أو في مسائل وخالف في أكثر المسائل، ما يقال هو كذا أشعري ولا معتزلي ولا قال فيه تمشعور فيه اعتزال فيه كذا. أمر سام الرازي لا لا بل بنظر الرازي منظر في الأشعرية. في حاشية على تفسير الكاشف. ها؟ حاشية على تفسير الرازي ما أعرف لأن كتاب طويل وتحش ما تخلي. أفضل الرد، أفضل حاجة في الرد على نقض التأسيس الشيخ الإسلام. لأنه رد على الرازي تأسيس الجسم تلبيس الجهمية. العقيقة عن المولود إذا مات بعد اليوم السابع يعق عنه ولد حي ثم مات. نعم يحق عنه إذا مات قبل اليوم السابع. كلام على السقط. لا لا هو اللي فيه كلام. لكن إذا مات قبل اليوم السابع يعني عاش يوم ومات، عاش يوم ومات خلاص يعق عنه. يعق عنه. صلى الله عليك. الاغتسال هل ورد نص في الاغتسال من الحجامة؟ لا. صلاة الزلاجة صلى الله عليه. شو هي؟ صلاة الزلاجة. فعلها بعض الصحابة كابن عباس يصلونها مثل صلاة الكسوف. يصليها على المصر اللي وقع عليهم الزلزال أم جميع المسلمين؟ لا كالكسوف. كالكسوف. الله أي شركة أكبر بلا شك. وإذا كان يقصد مجرد اللفظ المشابه في اللفظ أصغر.